فإن أكره أحدهما بطل خيار الآخر كما لو هرب منه، وللمكره الخيار في أحد الوجهين. لكن مثل هذا يحسن إذا رأي أنه مسيح القرآن يحسن أن يقطع الخيار، لأن كونه يبقى على خياره إلى أن يحترق من المجلس الذي زال فيه الإكراه قد يكون في مضرة وشقة، قد يكرهان على التفرق لمدة يوم أو يومين أو أكثر. كمثل هذا ينبغي إذا حصل إكراه أن يقول أحدهما، أن يقول بعضهما لبعض إيش لا خيار وإسقط خيار. نعم. جاوب السؤال. الظاهر ان المبايعه تكون بمجرد الاجابه قبول ينتهي، لانهما ليس في نفس المكان، كل واحد في مكان. نعم. لا في لا من نص ان التفرق نفسه من بدء، هذا صحيح، هذا مو خطا. نعم. لكنه يجوز له أن ينص على عدم الخيار. نعم. وقد لا يكون له غرض إلا إسقاط الخيار. إذا شاء قل. الآخر إذا شاء قل. يعني لو أن أحدهما أسقط الخيار ما يسقط الخيار الثاني إلا برضاه. نعم. إيش؟ ما دام في المسجد. نعم. فمتى يعني هل بعد مدة 5 ساعات من العقد له أن نعم، وقلنا إن أراد فسخ الخيار فله الشرط المسجد، فأي وقت يعني يجوز أن يسقط؟ هو إذا تبايع على أدى خيار لم يثبت الخيار من الأصل، وإن تبايع على وسكت فالخيار باق، فإذا اتفق على إسقاطه سقط. قولنا أسقط الخيار يعني بدل الآخر. هو إما أن يتبايع على لا خيار فيلزم بمجرد العقد، إما أن يتبايع على أن لا خيار بينهما فيلزم بمجرد العقد ولا خيار، أو يسقطا ولما طال المجلس قال نريد أن نسقط الخيار فاتفق على ذلك فلا بأس. أي معلوم صاحب الحق له أن يقول له. نعم. ثلاثة أخرى. فصل. فإن تبايع على أن لا خيار بينهما، أو قال اخترنا إبراء العقد، أو عجزنا العقد، فيه روايتان. وقال بعد ذلك. نعم. بعد ذلك. نسرة. الله. أو قال بعد البيت اختر. أو قال بعد البيع، أو قال بعد البيع اخترنا إبراء العقد، أو أجزنا العقد، فيه روايتان، إحداهما هما على خيارهما لعموم الخبر، والتالية لا خيار لهما لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه، فإن خير أحدهما صاحبه وتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وفي لفظ عجيب من المؤلف رحمه الله أن يقول لعموم الخبر مع أن الخبر الثاني في الصحيحين، ثم يعبر عن الخبر الثاني بقوله لما روي. ولذلك بعض الأخوة أعطاني تخريجا لكتاب البيع خرجي بها الحديث، لا بأس تخريج طيب إن شاء الله نرجع نمشي على هذا. الصواب بلا شك من الأصل، الصواب بلا شك من الأصل هذا الحديث والحديث الصحيح. نعم. وهي المتبايعان بالخيار ما إلا أن يكون البيع كان على خيار،

نعم أبواب. جرى العرف بارك الله فيك أنه إذا قال نصيب خذ الله يربحك أنت ما في فيها، لكن لو تحاكم فالقاضي عاد ينظر في الموضوع، لكن ظاهر بعض الناس إذا قال نصيبك انتهى، ولهذا إذا أعطاه إياه يبدأ ينادي على ساعة أخرى. نعم لا وإن شرطاه ثلاثا أو ساعات معلومة ففداء وإن شرطاه ثلاثا أو ساعات معلومة أو ساعات معلومة ففداء مدته من حين العقد، لأنها مدة ملحقة بالعقد فكان بدؤها منه، ولأن جعله من حين التمر عندها كالأجل بعد قليل ها كيف كان بدؤها منه لعند الحلعة لعند المفوعة فكان بدء اللي عندنا أوضح اللي يصح. نعم. فكان بدءها منه كالأجل، ولأن جعله من حين التفرق يفضي إلى جهالته، لأنه لا يدري متى يفترق، لأنه لا يدرى متى يفترقان، ويحتمل أن يكون بدء مدته من حين التفرق، لأن الخيار ثابت في المجلس حكما فلا حاجة إلى إثباته بالشرط. فعلى هذا إن جعل بدءه من العقد صح، لأن بدايته ونهايته معلومان، ويحتمل أن لا يصح لأن ثبوت الخيار بالمجلس يمنع ثبوته بغيره، وعلى الوجه الأول لو جعل بدءه من التفرق لم يصح لجهالته. في هذا النظر فنعم جهاد البدء صحيح، لأنهما لا يعلمان متى يفترقان، لكن جهالته نفسه ما في جهال، والظاهر من هذا أيضا يرجع فيه إلى العرف، والعرف أنه إذا لم يطل المجلس فالناس يتساهلون فيه. نعم لو طال المجلس بقي نصف يوم مما كان واحد، وقد جعل الخيار ثلاثة أيام، إذا قلنا ابتداءه من العقد كم يبقى لهم؟ يومين نصف، وإذا قلنا من التفرق يبقى لهما ثلاثة أيام. كان هم في مثل هذا نقول إذا كانت المدة قليلة فالأمر في هذا واسع، أما إذا كانت طويلة يعني يعلمان أنهما سوف يطول جلوسهما فلا بد أن يذكرا ابتداء مدة الخيار. فإن شرطا خيارا مجهولا لم يصح، لأنها مدة ملحقة بالعقد فلم يصح مجهولة كالتأجيل. وهو عندي فلم يصح يجوز هذا ولا حاجة فلم يصح مجهولة كالتأجيل، وهل يفسد العقد به؟ على روايتين، وعنه أنه يصح مجهولا لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. المؤمنون المسلمون هذا المصحف مجهول إذا صارت في التافه مجهولة الياء سه ماشي صحيح. الصواب أنه لا يصبح مجهولا والحديث يدل عليه لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع شروطهم له تتمة إلا شرطا حل حراما أو حرما حلالا. والأجيال المجهولة محرم لا يجوز اشتراطه كما سمعتم في السلم إلى أجل معلوم.